الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الكهف، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هاتان الآيتان تتعلقان بموضوع الابتلاء، فالابتلاء أحد سنن الله العظمى في الدنيا، كأن علة الخلق الابتلاء، كأن مجيئنا إلى الدنيا من أجل الابتلاء. الابتلاء أن تكون أمام خيارين، أمام شيئين، أحدهما يرضي الله والثاني لا يرضيه، تمتحن. فالله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان مجموعة من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوات أودعها الله فينا لحكمة كبيرة، وخلق في الأرض أشياء محببة تتوافق مع هذه الشهوات، أودع فينا حب النساء وخلق النساء، أودع فينا حب المال وخلق الأموال بمعنى الحاجات، أودع فينا شهوة ما وخلق ما يلبيها في الأرض. فالإنسان بين أن يأخذ من الشهوة ما أباحه الله له فيرقى بطاعته وشكره، وبين أن يعرض عن الشهوة التي حرمها الله عليه فيرقى بمؤاثرته وصبره. في الحالتين ترقى، إذا تزوجت وفق ما أراد الله عز وجل ترقى بالطاعة والشكر، وإذا أعرضت عن الحرام ترقى بالمؤاثرة والصبر. فهذه الشهوة سبيل دخول الجنة، ولولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. فإذا أودع الله فينا الشهوات من أجل أن يكرمنا، من أجل أن تسمو نفوسنا، من أجل أن تصبح مؤهلة لتسعد بقربه إلى الأبد. فلذلك ربنا عز وجل جعل ما على الأرض زينة لها، ونحن نمتحن لا في كل ساعة بل في كل دقيقة. كلما تعرض لك شهوة أو كلما عرضت لك شهوة، إما أن تقول إني أخاف الله رب العالمين فترقى إلى أعلى عليين، وإما أن يسقط الإنسان تحت وطأة هذه الشهوة فيهوي بها إلى أسفل السافلين. إذن نحن في امتحان مستمر يؤكده قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة أن يزرع فيك شهوة ويعرض عليك ما يلبيها، فإما أن تقول إني أخاف الله وإما أن يسقط الإنسان في هوة الانقياد للشهوة. فلذلك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الجنة هي المأوى. ولحكمة بالغة بالغة جدا جعل الله عز وجل بعض الطاعات مما ينفرد بها الدين فقط، يعني أمرك أن تغض بصرك عن محارم الله، وليس في الأرض كلها تشريع يحرم ذلك. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله فهذا لا يفسر إلا بالإخلاص لله. مستحيل مستحيل أن تغض بصرك خشية من إنسان، لأن بني البشر لا يحرمون ذلك. هي لحكمة بالغة أن الدين انفرد ببعض الأوامر، فمن طبقها فهذا مؤشر يقيني قطعي على أنه مخلص لله عز وجل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الدنيا تغر وتضر وتمر، خذ من الدنيا ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام، وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بجيفة بشاة ميتة وكان مع أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: انظروا كم هي هينة على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، في بساتين جميلة، في بيوت فخمة، في مركبات فارهة، في نساء جميلات، في طعام فاخر، في مكانة اجتماعية عالية. فالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام خضرة نضرة، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. فهذا الذي تعرض له الشهوات، المباهج، وسائل اللهو المحرمة، الاختلاط، السهرات، النوادي، الحفلات، النزهات التي يعصى الله فيها، هذا الذي تعرض له هذه فيقول: إني أخاف الله رب العالمين، أيضيع هذا عند الله؟ ماذا فعل الله مع يوسف عليه السلام حينما قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، جعله عزيز مصر، جعله وجيها في الدنيا والآخرة، وماذا لو اقترف هذه المعصية لكان في أسفل السافلين؟ يا أخي الكريم، كل دقيقة تمتحن في كسب المال، في إنفاق المال، في إطلاق البصر، في غض البصر، في أكل الحلال، في ترك الحرام، في الإحسان للزوجة، في الإحسان للأم، في خدمة الأب، في الإحسان للجيران، في كل لحظة، في كل ثانية أنت تمتحن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه اللام لام التعليل، أي أن الله عز وجل جعل هذه الشهوات وتلك الزينات من أجل أن يبتلي بها عباده، عباده مطلقا، المؤمنين وغير المؤمنين. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني هذا البيت الذي آثرته على الله عز وجل، وهذه المرأة الحسناء التي آثرتها على رقة في دينها على المرأة المؤمنة الصادقة، وهذا الكسب الحرام الذي آثره الإنسان على الكسب الحلال، وهذه المزرعة الفخمة الرائعة الغناء الجميلة التي آثرتها على رضوان الله عز وجل، وهذه الصفقة التي آثرتها على طاعة الله عز وجل، كل هذا الذي حصلته وأسخطت الله عز وجل سوف يفنى ويبقى السخط. كل هذا الذي حصلته بسخط الله سيفنى ويبقى العقاب، فإذا تركته لله أيضا سيفنى ويبقى الثواب. شيء خطير، كل من عليها، كل ما عليها فان، متعها، بيوتها، أبنيتها، حدائقها، بساتينها، نساؤها، مالها، طعامها، شرابها، أماكنها الجميلة، منتجعاتها، كل الذي تشاهده على وجه الأرض لن يبقى. هذه الأماكن الجميلة التي يعصى الله فيها لن تبقى، هذه السهرات التي يعصى الله فيها لن تدوم، لا بد من نزول القبر. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، لا بد من مفارقة الدنيا إن عاجلا أو آجلا، ولا بد من دفع الثمن، ولا بد من الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد لا يبدو لكم ارتباط بين هذه الآية وبين القصة، قصة أهل الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال معنى صعيدا أي الأرض مستوية، لا جبال شامخة ولا وديان سحيقة ولا سواحل ولا تضاريس، صعيدا مستوية ملساء، جرزا لا نبات فيها ولا شجر. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها أرض محصودة. العلاقة بين هذه الآية وبين سورة الكهف أو بين قصة أصحاب الكهف أن الله عز وجل يبين لنا أن هؤلاء الفتية امتحنهم الله عز وجل فنجحوا في الامتحان، ابتلاهم الله عز وجل وضعهم أمام خيار صعب، إما أن يقعوا في الشرك فيسلموا، وإما أن يؤمنوا فيهلكوا. آمنوا وفروا بدينهم فحفظهم الله عز وجل. هذه ملخص القصة. أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إن قصة أصحاب الكهف ليست أعجب آياتنا، آيات الله كلها عجيبة، وهذه بعض الآيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف، الكهف المغارة الكبيرة، والرقيم اختلف العلماء في تفسيرها، بعضهم قال لوحة حجرية كتب عليها أسماء أهل الكهف على مدخل المغارة، وبعضهم قال الرقيم اسم الوادي الذي تقع فيه هذه المغارة، وبعضهم قال اسم الجبل الذي تقع فيه هذه المغارة، وبعضهم قال اسم الكلب الذي كان معهم. على كل شيء من هذا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي أن هذه القصة ليست عجيبة بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل، ليست عجيبة إذا قيست بقدرة الله، أما إذا قيست بقوانين البشر فهي عجيبة، فهي خرق للعادات والسنن التي ألفها الناس. في المناسبة تعد هذه القصة دليلا على الكرامات، الأنبياء يأتون بالمعجزات، أما الأولياء فيأتون بالكرامات، وبما أن أهل الكهف ليسوا أنبياء هم مؤمنون، فهذا الذي جرى بحقهم نوع من أنواع الكرامات. والعلماء قالوا الكرامات على نوعين، نوع فيها خرق لما ألفه الناس، ونوع ليس فيه خرق لما ألفه الناس. أما أن يبقى الإنسان حيا 300 عام فهذا خرق لمألوف العادات، إذن هذه كرامة لهم. أما أن يحفظ الله أجسامهم من التلف ومن التفسخ فهذه كرامة لهم. وأما الكرامات التي ليس فيها خرق للعادات فهي كرامة العلم والحكمة، فإذا سمح الله لك أن تعرفه فقد كرمك، وقد شرفك، وقد رفع قدرك، وقد أعلى منزلتك، لأن الله عالم يحب كل عالم، لأن الله أعطى من أحبهم العلم والحكمة، وأعطى من أبغضهم المال، أعطى المال من أبغضهم ومن أحبهم، يعني الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. نقطة دقيقة جدا، إذا أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب في وقت معا، إذن ليست الدنيا مقياسا لكرامتك عند الله، قد تكون فضلا كبيرا، وقد يكون الله عز وجل قد أكرمك بها، ولكنها ليست مقياسا. لا يمكن أن تقول لي أنا غني إذن أنا يحبني الله، على هذا مقياس لا، مرفوض كليا. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فإذا أعطاك الله إياها فهذا تكريم من الله عز وجل، أشكر الله عليه. أما لا تتخذه مقياسا لكرامتك عند الله عز وجل، لأنه يعطيها لمن لا يحب، لأنها تافهة عند الله، لأنها تنتهي بالموت، إذن ليست عطاء. كل شيء ينتهي بالموت لا يسمى عطاء من قبل الكريم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف، الفتية، العلماء قالوا هذه إشارة إلى أن ريح الجنة في الشباب. الأنبياء حينما أرسلهم الله عز وجل لأقوامهم، من الذين آمنوا؟ هم الشباب. من الذين أعرضوا؟ هم الذين رسخت قدمهم في الكفر، الذين لهم مصالح، الذين لهم دنيا عريضة، أصحاب الشأن، علية القوم، هؤلاء فضوا الحق، ردوا الحق حفاظا على مكتسباتهم، حفاظا على مكانتهم، حفاظا على دنياهم. أما الشباب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. لأن الشاب سن الاندفاع نحو الشهوة، سن الفتوة، سن الإقبال على الدنيا، الانغماس فيها، إذا هو يصلي، إذا هو يغض بصره عن محارم الله، إذا هو يتحرى الدخل الحلال، إذا هو واقف في طاعة الله. لذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام: من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. معنى ذلك أنه من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. إذ أوى الفتية، فتيان إلى الكهف. من خلال بعض التفاسير أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في ظل حاكم مشرك يناهض التوحيد، فكل من خالف دينه أمر بقتله، وكان خيارهم صعبا جدا، إما أن يشركوا مع من أشرك ويعبدون، وإما أن يعبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وإما أن يوحدوا، وإما أن يعبدوا الله عز وجل فيهدرون دماءهم، لكنهم آثروا طاعة الله عز وجل على كل ما سواه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني كأن الله عز وجل يريدنا أن نقف مثل هذا الموقف، إذا فسد الزمان، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا كان مع الاختلاط فجور، ومع الاختلاط معصية، ومع الاختلاط مخالفات، فلا كان هذا الاختلاط. يا حبذا أن تقبع في بيتك فرارا بدينك واتقاء لربك. فلذلك ربنا عز وجل قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، فالكهف هو المغارة في الجبل، وقد يكون المسجد كهفا تأوي إليه، وقد يكون بيتك كهفا إذا كثرت الفتن، فإما أن تأوي إلى بيتك، وإما أن تأوي إلى مسجدك فرارا بدينك من الفتن التي استعرت في آخر الزمان. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يا من ربيتنا، يا من خلقنا، يا من أعطيتنا، يا من رعيتنا، ربنا. أقرب كلمة من أسماء الله للعبد كلمة الرب، هو المربي يعني. ربنا آتنا من لدنك رحمة. الرحمة الشيء المريح، إما أن يكون ماديا أو معنويا، فالأمن رحمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الرزق رحمة، الرزق رحمة، الأمن رحمة، الصحة رحمة، الزوجة رحمة، الأولاد رحمة، المأوى رحمة، السلامة من العيوب رحمة، السمعة الطيبة رحمة، هذه رحمة. ربنا هيئ لنا من لدنك رحمة، التجلي رحمة، الأنوار الإلهية التي تلقى في قلب الإنسان رحمة، الطمأنينة رحمة، الثقة بعدالة الله رحمة، الصبر رحمة، الشكر رحمة. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني لما الإنسان يكون مطيع لله عز وجل يكون مسددا له من الله حافظ، يعطيه الله رؤية صحيحة، بهذه الرؤية الصحيحة يتخذ قرارا صحيحا يعود عليه بالخير العميم إلى نهاية الحياة. وإذا كان غافلا عن الله عز وجل، مع الغفلة الظلمة، ومع الظلمة الحمق. لذلك الإنسان في ساعات الغفلة يتخذ قرارا أحمقا ربما كان سبب شقائه إلى نهاية الحياة. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المؤمن يستلهم الله عز وجل، لا يقطع أمرا دون أن يستلهم الله، وقافا عند كتاب الله. أنا مقدم على هذه التجارة، أهي ترضي الله أم لا ترضيه؟ هذه النوعية من البضاعة يرضي الله أم لا يرضيه؟ ترضي الله أم لا ترضيه؟ هذه الطريقة في التعامل ترضي الله أم لا ترضيه؟ أنا مقدم على هذا الزواج، أيرضي الله أن أتزوج من هذه الفتاة أم لا يرضيه؟ أنا مقدم على شراكة، ربما كان شريكي لا يفقه من الدين شيئا، ربما جرني إلى كسب المال الحرام، ربما جرني إلى معصية، أيرضي الله أن أشاركه؟ المؤمن وقاف عند كتاب الله. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني ما أروع أن يكون الإنسان رشيدا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن يكون رشيدا في معاملة أهله، فقد يرتكب حماقة فيطلق زوجته ويشقى بهذا الطلاق، قد يرتكب حماقة ويسيء إلى الناس فيخسر عمله. فبين أن يكون المرء أحمقا وبين أن يكون حكيما، لذلك قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ربنا عز وجل يتابع الحديث عن هذه القصة: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كما تعرفون أن الإنسان إذا نام أغمض جفنيه، صار الطريق إلى إيقاظه طريق الصوت. إنك إذا كنت قد فتحت عينيك ورأيت شيئا خطرا تتيقظ تستوفز، لكنك إذا أغمضت عينيك ما الذي يوقظك عندئذ؟ الصوت. من هنا جاءت الحكمة أن الله عز وجل ضرب على آذانهم، لأن الأذن للنائم هي المسلك الوحيد لإيقاظه. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنوات وسنوات أمضاها هؤلاء الفتية وهم نائمون. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه لنعلم في حق الله لها معنى دقيق، ليتحقق الذي علمه الله من قبل. العلم هنا التحقق أو الوقوع، ليقع ما كان معلوما عند الله عز وجل. ثم بعثناهم لنعلم، أي ليتحقق علمنا، أي الحزبين المشركون والمؤمنون كانوا قد تنافسوا في معرفة مدة مكوثهم في الكهف، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يبدو أن الله عز وجل في هذه الآيات الأربع لخص لنا القصة بأكملها، ثم يبدأ بذكر التفاصيل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، حينما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني احفظنا يا رب، احفظنا من هذه الفتنة، احفظنا من أن يستباح دمنا. حينما دعوا الله عز وجل وسألوه أن يكون أمرهم رشدا استجاب لهم وأنامهم إلى أن زال هذا الظالم الذي حمل الناس على الشرك. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، المؤمنون والمشركون. أحصى كان إحصاؤه دقيقا لما لبثوا أمدا. نحن، وإذا قال الله عن ذاته عنه نحن بضمير الجمع ففي هذا إشارة إلى أن هذا الفعل الذي فعله الله عز وجل كل أسمائه داخلة فيه. إنني أنا الله، إذا كان الحديث عن ذاته جاء ضمير المفرد، وإذا كان الحديث عن أفعاله جاء ضمير الجمع. نحن نقص عليك يا محمد، نقص عليك نبأهم بالحق. ومعنى بالحق هنا أي الشيء المطابق للواقع. نقص عليك هذا النبأ بالحق أي أن هذا النبأ كان خبرا صادقا مطابقا للواقع، لأن اليهود في كتبهم تزيدوا في هذه القصة وأضافوا عليها تفصيلات ليست منها وانحرفوا في روايتها. فربنا عز وجل، وتروي كتب التفسير أن اليهود أرادوا أن يحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام ويفندوا، يعني أرادوا أن يؤكدوا للمشركين أنه لا يعلم هذه القصص، والدليل سألوه عنها، فلما سألوه عنها جاءت هذه القصة لتثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني أنت إذا اخترت طريق الإيمان، شرح الله صدرك وجمعك مع أهل الحق ويسر لك سبل العيش ويسر لك كل الأمور وأعانك على أمر الدنيا ووقاك المتاهات وحفظك من الملمات ورفع لك ذكرك وشجعك وتجلى على قلبك وأسعدك، كل هذا لأنك طلبت الهدى، طلبت الهدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بهذا الرب الكريم، آمنوا من خلال هذا الكون، من خلال هذه الآيات التي بثها الله عز وجل في السماوات والأرض، آمنوا بربهم واعتمدوا عليه وتوكلوا عليه وفوضوا له واستسلموا له. عندئذ جاء الهدى الجزائي وزدناهم هدى. يعني واحد اختار أن يدخل الجامعة، إذا هي تمنحه راتب شهري وتمنحه بطاقات مجانية لارتياد المكتبة وشراء الكتب، وتمنحه غرفة ليسكن بها وطعاما بأسعار رخيصة جدا، كل هذه الميزات لأن هذا الطالب اختار دخول الجامعة مثلا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، معنى ربطنا على قلوبهم يعني شددنا على قلوبهم، أي جعلنا قلوبهم رابطة الجأش. لما الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين، حينما يختار الإنسان طاعة الله عز وجل بإصرار عندئذ يعينه الله عليها. ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. لو أن الإنسان اعتد باستقامته، اعتد بها واستعلى بها على الناس، بسهولة فائقة الله عز وجل يضعف مقاومته، يجعل مقاومته للمعاصي هشة فإذا هو يقع فيها. هذا ما قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال إياك نعبد ولم يقل إياك نستعين، فأضعف الله مقاومته فوقع في المعصية. لذلك قمة النجاح في الدين يساوي التواضع والانكسار والافتقار. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. إذن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. هي إذ قاموا بين يدي هذا الحاكم الظالم الذي حملهم على الشرك، وإذ قاموا فارين بدينهم، مطلقة، الكلمة مطلقة. على كل أنزل الله على قلوبهم السكينة. في إنسان يخاف من ظله، هذا الخوف من خلق الله والطمأنينة من خلق الله. فإذا كنت معه هابك كل شيء، وإذا تركته أهابك من كل شيء، يعني خوفك من كل شيء. إما أن يخافك كل شيء، وإما أن تخاف من كل شيء. لذلك فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. هناك قانون، بمجرد أن تشرك بالله عز وجل يلقي الله الرعب في قلب الإنسان. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا، رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. هذا هو التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذا هو الدين كله، الدين كله توحيد. ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى مع الله فاعلا، ألا ترى رافعا إلا الله، ألا ترى رازقا إلا الله، ألا ترى خافضا إلا الله، ألا ترى باسطا إلا الله، ألا ترى قابضا إلا الله. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يكون الذي منك قد عودتنا. لن ندعو من دونه إلى من دونه، ليس هذا الذي تدعوه مماثلا له، من دونه. وما أبعد الفرق بين من تدعو من دونه وبين خالق السماوات والأرض. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. لن ندعو من دونه إلها. إذا صليت في الليل قل يا رب ليس لي سواك، تبرأ من حولك وقوتك ومن كل من تعتمد عليه، من كل من تتكل عليه، من كل من تطمئن له، من كل من تحس أنه يدعمك، تبرأ منه واستعن بالله عز وجل، عندئذ يرفعك الله عز وجل. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا، لو فعلنا ذلك لقد قلنا إذا شطط. هذا هو الباطل، في شطط، في زيادة، في انحراف، في خروج عن الطريق الصحيح. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يعني في كل زمان. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني المعنى مبسط جدا، هذا الذي يتبع الهوى اتخذ الهوى إلها، هذا الذي يتبع شهوته اتخذ الشهوة إلها، هذا الذي يؤثر المال على طاعة الله اتخذ المال إلها، هذا الذي يؤثر رضا زوجته على طاعة الله اتخذها إلها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة، بالمقابل وسعد عبد الله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. شوف التفكير المنطقي، يعني أنت ادعي ما تشاء بس أين الدليل؟ في قاعدة، يعني عند علماء الأصول: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مبتدعا فالدليل. ابتدع ما تشاء، ادع ما تشاء، ائت بالدليل، قل ما تشاء، ازعم ما تشاء، أين الدليل؟ هات الدليل لأكون معك. أما أن تزعم ما تشاء بلا دليل، هذا هو الجهل الكبير. أن تدعي آلهة من دون الله بلا دليل. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني بحجة دامغة، بدليل عقلي بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا حينما يدعو الإنسان إلها من دون الله من دون دليل افترى على الله كذبا. يعني إذا دخلت إلى دائرة وبيدك يعني إضبارة تود أن يوقعها المدير العام، ولا يصلح إلا توقيع المدير العام، فإذا اتجهت إلى مستخدم ترجوه وتتوسل إليه أن يوقعها لك، أليس هذا حمق كبير؟ ما قيمة توقيع هذا المستخدم؟ هذا له وظيفة محترمة، لكن ليس من صلاحيته أن يوافق لك على هذه الإجازة، ما بيقدر. فحينما لا تعلم من هو الذي بإمكانه أن يوقع، فهذا هو جهل كبير. على كل أمورك بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، أمرك وأمر أعدائك وأمر أحبابك وأمر أهلك وأمر أولادك وأمر صحتك وأمر عملك وأمر دخلك، إليه يرجع الأمر كله. متى قال الله لك أعبدني يا عبدي؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كله إليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. يعني درسنا سابقا موضوع العزلة، آداب العزلة، في كتاب إحياء علوم الدين، وبينت لكم أنك إذا كنت في مجتمع فاسد فالعزلة واجبة، وإن كنت في مجتمع صالح فالاختلاط واجب، والعزلة مطلقا لها أحكام متفاوتة. فهؤلاء الفتية أصحاب الكهف اتخذوا قرارا باعتزال قومهم المشركين، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أدق تفسير وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، يجب أن تعتزل المشرك وما يعبد، إلا إذا عبدوا الله فلا ينبغي أن تعتزلوهم. إذن أصحاب الكهف اتخذوا قرارا باعتزال قومهم لأنهم غارقون في الشرك وفي المعاصي، والاعتزال منصب على قومهم وعلى ما يعبدون، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون. يعني إذا أردت أن تبتعد عن أهل الشرك ينبغي أن تبتعد عن ملهياتهم وعن شهواتهم وعن أهدافهم وعن طرائقهم وعن تقاليدهم وعن عاداتهم وعن كل ما يمت لهم بصلة، لأن هذا الشيء الذي يمت لهم بصلة قد يجرك إليهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلا إذا كانوا قد عبدوا الله عز وجل، عندئذ لا ينبغي أن تعتزلوهم. الإنسان لا تعتزله لذاته بل لعمله السيء، فإذا عاد إلى الصواب فهو أخوك في الله. لمجرد أن يعود هذا المشرك إلى حظيرة الإيمان وجب عليك أن تتصله. لذلك جاء إلى المدينة رجل اسمه عمير، وهو من ألد أعداء النبي الكريم، وقد توشح سيفا له. رآه عمر قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أريد أن أفدي أخي. فقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شرا. قال: أطلقه يا عمر. فأطلقه. قال: اقترب مني يا عمير. اقترب منه. قال: ابتعد عنه يا عمر. ابتعد عنه. قال: يا عمير، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت أفك أخي أو ابني، لا أدري أيهما أصح. فقال: وهذا السيف الذي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ فكان عمير قد جلس في ظاهر مكة مع صفوان بن أمية، واتفقا على أن يقتل عمير رسول الله بهذا السيف المسموم. وجاء تحت غطاء أن له أخا يريد أن يفك أسره، فقال: يا عمير، سلم علينا. قال: عمت صباحا يا محمد. قال: سلم علينا بسلام الإسلام. قال: يا محمد، لست بعيدا، ليس بعيد عهد بالجاهلية، هذا سلامنا. قال له: ألم تقل لصفوان ليلى: لولا هموم ركبتني وأولاد أخاف عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فقال لك صفوان: أما أولادك فهم أولادي، ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي مهما بلغت، فامضي بما أردت. عندئذ وقف عمير وقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما سمع أحد على وجه الأرض ما الذي دار بيني وبين صفوان. عندئذ أسلم هذا الرجل. أنا ما أردت من هذه القصة إلا شيئا واحدا. سيدنا عمر كان يقول: والله دخل عمير على رسول الله وهو أبغض إلي من الخنزير، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. انتهى الأمر. أنت لا تكره زيدا لذاته، تكرهه لعمله، فإذا عاد إلى الدين فهو أخوك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وما يعبدون إلا الله استثناء منقطع، فإذا عبدوا الله وحده انتهى الاعتزال، هم إخوانكم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالكهف الذي أووا إليه معروف، وكل مؤمن خاف على دينه أو خاف على استقامته أو خاف على عقيدته أو خشي أن يعصي الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون في مكان قد يجر فيه إلى المعصية. عليه أن يعتزل كل من يجره إلى المعصية. لذلك: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يرعى به شعف الجبال يفر بدينه. يقول عليه الصلاة والسلام: الوحدة خير من الجليس السوء، ولكن الجليس الصالح خير من الوحدة. يعني أن تأتي إلى مجلس العلم وتستمع إلى آيات الله تتلى عليك وتفسر بقدر الإمكان، هذا أفضل مليون مرة من أن تقضع وحدك في البيت. أما إذا دعيت إلى مجلس أنس وطراب، فالأفضل ألف مرة أن تبقى وحدك في البيت من أن تجر إلى معصية الله. هذا ملخص الموضوع. وسوف نتابع الحديث عن هذه القصة بفضل الله عز وجل،